يريد بديد عقلي في سلي غمصيق الحب ريد أقوي سلي وريوفي وولين ويلاني تلبي بالي سحم ورسيت نغيس ذكور رقيقي ساقسنا ورقيق الحب وردق نسينا يا داري أغمنا كريق سلبه بيهن الحالة وقفة ديريت جديد عقيم إما غيلة ديسيخ ساغن غنقري يخسنا وقفة ديريت جديد عقيم يغلبو هالي ورمس مغنط نمتي غيف سنة وقفة ديريت جديد عقيم اللي يدنيت كذا وكذا كي غيت صنع من بحبيب مقرقي قيساق سنة وقفة ديريت جديد عقيم والنغور اللي الحبين يفادي فلنا وقفة ديريت جديد عقيم وقفة ديريت بطبيب العقل ورتا من غحبيب قرقي قيساق سنة وقفة ديريت بطبيب العقل يغرد غوري يقول مسيح مكيد نغرانا وقفة ديريت بطبيب العقل ودار مغل الزرق الحب راداري المالا وقفة ديريت بطبيب العقل والنغور اللي لحب يحمدي ربي سنفانا الشهوة ما يهمك هذا غير رانا وقفة ديريت جديد عقيم يمكن تذمت ولدي تديدو داري غمانا وقفة ديريت جديد عقيم قفل لوحة غزري عمو يدن تدور نسفوة